بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه الضمير يرجع لماذا؟ يرجع إلى البيت، لأنه لم يذكر قبل الضمير إلا البيت. ومعلوم أن الآيات البينات التي ذكرت كمقام إبراهيم ليس داخل جدران البيت، فكيف يكون فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومقام إبراهيم ليس في البيت؟ إذن المراد فيه أي في الحرم الذي شرف بالبيت، فهذا من باب مرجع الضمير على ملابس ما يدل عليه، كما مر بنا في أصول التفسير. أي فيه أي في الحرم الذي شرف بالبيت. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كم آية؟ آية واحدة. إذن كيف قال الله فيه آيات بينات ثم ذكر آية واحدة مقام إبراهيم؟ هذه الآية فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن عباس: فيه آية بينة مقام إبراهيم، وعلى ذلك لا إشكال. لكن على قراءتنا فيه آيات بينات، القراءة الثانية فيه آيات بينات، يبقى الإشكال. التوجيه الأول الإشكال توجيه الطبري: فيه آيات بينات منهن مقام إبراهيم. التوجيه الثاني بتفسير علي رضي الله تعالى عنه: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن ذكر آيتين، وهل يجوز إطلاق الجمع على المثنى؟ الجواب: هذا كثير في القرآن، إطلاق الجمع على المثنى. قال تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. ما قال وكنا لحكمهما، والذي حكم داود وسليمان، فقال لحكمهم، فيجوز إطلاق الجمع على المثنى. التوجيه الثالث توجيه الحسن: فيه آيات بينات قال مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. ثلاث آيات: آية بينة ظاهرة أنه بيت الله الذي شرفه بدليل فيه مقام إبراهيم، بدليل من دخله كان آمنا، بدليل حج الناس إليه أفواجا. هذا يدلك بوضوح على أن الله شرفه. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فما المراد بمقام إبراهيم؟ ما هو مقام إبراهيم؟ اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول قالوا هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما ارتفع بناء البيت. إبراهيم كان يبني البيت، لما ارتفع أتى بحجر، أتى إسماعيل لأبيه بحجر، فارتقى عليه إبراهيم عليه السلام وأخذ يبني البيت. فمقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما ارتفع بناء البيت. وما الآية البينة التي فيه؟ يقول الله آية بينة ظاهرة، قالوا غاصت قدماه إلى الكعبين في الحجر، وبقت هذه علامة إلى عهد قريب، ينظر الناس الحجر وفيه أثر غوص قدمي إبراهيم إلى الكعبين، فكانت آية بينة يراها كل الناس تدل على شرف هذا البيت. والآن وضعوا عليه زجاج حتى لا يقرب الناس من هذا الحجر. القول الثاني قالوا مقام إبراهيم هو الحجر، ليس الحجر، الحجر. والحجر هو ما بين الكعبة وبداية القوس الشرقي، ترى ثمة تقويس وبين أول تقويس والكعبة يمكن 6 أذرع وثلث أو ربع، هذا المكان هو الحجر وهو من الكعبة بناه إبراهيم وأدخل الكعبة، لكن لما انهدم البيت وبني لم يكمل إلى هذه المسافة. فالحجر هذا هو مقام إبراهيم الذي كان يقوم فيصلي فيه، فهو مقامه للصلاة، كان يصلي هنا. إذن القول الأول مقامه لما رفع البيت، القول الثاني مقامه لما كان يصلي، القول الثالث وسع قال مقام إبراهيم هو المسجد الحرام. المسجد الحرام كله مقام إبراهيم، لأنه كان يعبد الله فيه ويعتكف ويطوف ويصلي، فهي مقامات العبادة لإبراهيم، ليس فقط مقام الصلاة ومقام الطواف ومقام الدعاء ومقام الاعتكاف، كل هذه مقام إبراهيم، فهو المسجد الحرام. القول الرابع قالوا هي مناسك الحج، ليس فقط المسجد الحرام ولا مكة، بل حتى منى ومزدلفة، بل وخارج الحرم عرفة، عرفة من الحل، هذه كلها مقامات إبراهيم التي كان يقف ويقوم فيها في الحج، مقامه ووقوفه بعرفة مقام إبراهيم، وقوفه بمنى، وقوفه بمزدلفة، هذا كلها مقامات إبراهيم. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه يعم جميع الأقوال. فهل هو مقامه لما رفع البيت فقط، أو هو مقامه لما كان يصلي مقام الصلاة، أو هو مقامه لما كان يتعبد في الحرم في المسجد الحرام، أو مقامه لما كان يقوم لمناسك الحج، كل هذه مقامات إبراهيم. وقد يكون حقيقة القول الأول قويا، لماذا؟ لأن النظير يدل عليه، يقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم يتخذ مصلى؟ الحجر الذي قام عليه لما بنى البيت، نجعله بيننا وبين القبلة، أليس كذلك؟ إذن هذا يقوي أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي بنى عليه البيت، وفيه آية بينة. أما بقية الأشياء أين الآية البينة فيها؟ لو قلنا الحجر أو قلنا المناسك أو قلنا المتعبدات، الآية البينة كانت في الحجر أثر قدميه، فهذا يقوي والله أعلم القول الأول. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. ما إعراب ومن؟ ما إعراب ومن؟ ومن دخله كان آمنا. ها؟ مبتدأ إذا أعربتها اسم موصول، والذي دخله كان آمنا. والذي مبتدأ، دخله صلة الموصول، كان آمنا الجملة خبر. هذا قول المعربين. قال الكسائي ومن هنا شرطية. طيب أين الشرط؟ ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه، فجملة الخبر كان آمنا يراد بها الإنشاء، فهو خبر من باب الإنشاء. الله لا يخبرنا أن من دخل كان آمنا على هذا التفسير، الله يأمرنا أن نؤمن من دخل، ومن دخله كان آمن. ويقوي قول الكسائي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما إعراب ومن كفر؟ ومن كفر فإن الله، من هنا إيش؟ شرطية، لأنها ربطت بين جملتين، من كفر فالفاء جاءت في جواب الشرط ومن كفر، وهذه عطفت على التي قبلها، والأصل أن تعطف الجملة على ما يشبهها، فإذا كانت هذه جملة شرطية فتلك جملة شرطية. ومن دخله فأمنوه ومن كفر فإن الله غني عن العالم. وهذه آية تعرفها العرب من آيات تعظيم الحرم، أن الذي يدخل في الحرم يأمن، لو رأى قاتل أبيه يطوف بالكعبة ما ضره. هذه آية بينة ترونها تدلكم على تعظيم الحرم وتشريفه، بل حتى الحيوان يدخل يأمن، بل حتى الشجر ينبت في الحرم لا يجوز قطعه، ما كان داخل حدود الحرم من إنسان أو حيوان أو نبات فإنه لابد من تأمينه. هذه آية واضحة. قال العلماء إلا من جنى داخل الحرم فإنه يقتل. أنت اعتديت وقتلت داخل الحرم تقتل، ما تؤمن، لأنك ما احترمت أمان الحرم حتى نعطيك أمان الحرم. ووقع خلاف شديد بين الفقهاء، ماذا لو جنى خارج الحرم ودخل في الحرم؟ ما هتك أمان الحرم؟ جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم، هل يؤمن؟ قال الشافعي لا يؤمن، تقام عليه الحدود، هذا ما يستحق. كل من قتل سيدخل الحرم، يقول ما حد يقتلني. وقال أبو حنيفة وأحمد يؤمن، دخل خلاص. طيب قد يقتل قاتل ويدخل، قالوا يضيق عليه، يعني لا يباع ولا يشترى ولا يعطى ولا، حتى يجوع ويخرج ثم يقام عليه حد. لكن أننا نأتي نخرجه لا، دخل آمن، ننتظر حتى يخرج. وكيف يخرج؟ قالوا نضيق عليه حتى يخرج. انظر كم هو تعظيم الحرم. ولذلك لو تكون في الحرم وتهم بمعصية تؤثم، لماذا؟ مجرد فكرة، مجرد نية، مجرد تفكير، لا، داخل الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو تنوي الحرام تؤثم، خارج الحرم لو تنوي الحرام لا تؤثم إلا إذا فعلت أو قلت، أما داخل الحرم تعظيم الحرم. بل بعضهم فسر هذه الآية بتفسير آخر، لو أن إنسان كان في عدن وهم أن يفعل معصية في الحرم يؤثم، لأنه أراد فيه، أراد أن يفعل معصية داخله. وهذا يدلك على عظيم تعظيم الحرم وحرمات الحرم. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة في قول الحسن أنه يحج إليه، ولله على الناس حج البيت. ما هو الحج؟ الحج في اللغة هو القصد، وشرعا هو التعبد لله بقصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج. تقصد أن تسافر إلى مكة لكي تؤدي مناسك الحج، هذا الحج. قال ولله، اللام للاستحقاق، على الناس على للوجوب، حج البيت أي حج البيت واجب على الناس لأنه حق لله، اللام للاستحقاق وعلى الوجوب، فحج البيت واجب على الناس لأنه حق لله. من حق الله يا إخوة علينا وقد أكرمنا أن نقصد بالزيارة بيته، هذا بيت الله سبحان الله. ما تدخل الحرم تجد هيبة ومهابة، بيت الله، بيته سبحانه الذي شرفه ورفعه وعظمه، وإلا الله في السماء، لكن هذا البيت الذي عظمه الله، فتزور بيت الله. حق ولله على الناس حج البيت، فيها قراءتان. القراءة الأولى بالفتح حج البيت، حج البيت بالفتح، والقراءة الثانية، هذه قراءة الجمهور، القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي، وقراءتنا قراءة حفص عن عاصم، حج البيت بالكسر. قرأ الجمهور حج بالفتح، فتح الحاء، وقرأ بعضهم بالكسر حج بكسر الحاء، واختلفوا في التوجيه، في توجيههم قراءات، وهذا من العلم النافع توجيههم قراءات. فقال الزجاج بالفتح المصدر وبالكسر الفعل. شو الفرق بين حج وحج؟ قال مثل الفرق بين وضوء ووضوء، أو غسل وغسل وغسل. غسل بعضهم قال غسل هو الفعل، وغسل هو الماء، وغسل هو الصابون الذي يغتسل به. فقال الزجاج الحج المصدر يعني القصد، والحج الفعل يعني الحجة. قال الطبري لا، الحج بالفتح لغة أهل العالية، والحج بالكسر لغة أهل نجد، ما له علاقة بتصريف، هذه لغات عند العرب نفس التصريف، لكن هذه ينطقونها هكذا وهؤلاء ينطقونها هكذا. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما إعراب من؟ ما إعراب من؟ ها؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إعرابها إيش؟ شرطية. من استطاع إليه سبيلا، أين الجواب؟ من استطاع إليه سبيلا فليحج. هذا قول الكسائي، أن من هنا شرطية، لأنها الأولى شرطية، الثانية شرطية، الثالثة شرطية. من استطاع إليه سبيلا فليحج. لكن القول المشهور، قول أكثر معربين، أن من هنا إعرابها؟ ها؟ من؟ ما إعرابها؟ ولله على الناس حج البيت بدل، بدل بعض من كل. ولله على الناس أقصد من استطاع. إذن بدل. ولماذا أتت بهذه الصورة؟ لماذا ما قال الله من البداية ولله على من استطاع إليه سبيلا؟ الحج، حج البيت. قال ابن القيم ليدل على أهمية الأمر فعمم ثم خصص. والبدل يا إخوة في نية تكرار العامل، وكأن الله يقول مرتين ولله حج البيت على الناس، ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، ولله حج البيت على الناس أقصد، ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. فكرر العامل مرتين ليدل على عظيم هذا الأمر، وحتى يؤكد أنه عظيم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أنه سيمقته ويبغضه. إيش يعني أن الله غني عنك؟ أي أنه سيمقتك، غني أن يحبك، غني أن يكرمك، غني أن يرحمك، وإذا استغنى الله عنك من لك؟ من لك؟ وعمم، ما قال لمن لم يحج وهو مستطيع، قال غني عن العالمين، ليدلك على أن هذا الأمر هين على الله في استغنائه عنهم، ويدلك على أنه عظيم عن الله في أن الذي لم يحج من استطاع واستغنى الله عن الجميع. فالأمر عظيم لهذه الدرجة أن من ترك الحج وهو مستطيع فإن الله سبحانه وتعالى لعظيم هذا الأمر يستغني عن العالمين. والله أعلم. وهنا وقف المفسرون وقفة، ومن كفر إيش معناها؟ هل هذا دليل على أن ترك الحج كفر؟ قال ومن كفر، ما قال ومن لم يحج، تقدير ومن لم يحج فإن الله غني، قال ومن كفر بدل ما يقول ومن لم يحج. فهل هذا دليل على أن من لم يحج كفر؟ هذا القول الأول. القول الأول نعم. كيف؟ من لم يحج كافر، وهذا قول ابن عمر، من لم يحج وهو مستطيع كافر. حتى أن عمر الخطاب يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. بل جاء عن عمر رضي الله عنه أن يقول لقد هممت أن آمر في الأمصار من لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن هذا القول الأول، أن من لم يحج وهو مستطيع كافر، مثل تارك الصلاة. تارك الصلاة في قول كثير من أهل العلم كافر، وتارك الحج وهو مستطيع كافر، لم يحج حجة الإسلام وهو مستطيع. وهذا يخيف يا إخوة. القول الثاني، القول الثاني أن المراد ومن ترك الحج معتقدا غير وجوبه، تركه يقول ليس بواجب، هذا كافر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الحج، فيكفر لأنه اعتقد مكفرا. لم يكفر لفعله ترك الحج، إنما كفر لاعتقاده، كيف اعتقدت الحج غير واجب؟ قال من لم يرى أن فيه ثواب ولا أن في تركه عقاب، لم يرى أنه واجب فهو كافر. وهذا قول ابن عباس، واختاره الطبري والرازي وابن تيمية رحمهم الله تعالى، أن الآية هذه تحمل على من تركه غير معتقدا وجوبه. يرى أنه ليس بواجب، من ترك الزكاة يرى أن جحد وجوبها كفر، جحد وجوب الصيام كفر، جحد وجوب الحج كفر، جحد تحريم الزنا كفر. فتحمل الجحود من تركه جاحدا وجوبه. القول الثالث قالوا لا، أنتم الآية ليست هكذا. إيش الآية؟ ومن كفر بالله، وليس من كفر بالحج، ومن كفر بالله فإن الله غني عن العالمين. هذه معناها، وهذا تفسير مجاهد وإكرمة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بالله فإن الله غني عن العالمين. هذا معناها، لأنه قال ولله على الناس ثم قال ومن كفر أي بالله، فردوا الضمير إلى ما قبل الحج. ولله على الناس حج البيت، ما يرجع للحج، يرجع لله، ومن كفر بالله. القول الرابع رجع الضمير إلى الآيات، ومن كفر بالآيات البينات الواضحات وتكفر فإن الله غني عن العالمين. هذا قول من؟ قول ابن زيد، قال ترجع إلى الآيات، فيه آيات، ومن كفر أي بها فإن الله غني عن العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.